الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، ونتوفيق الله عز وجل نستأنف قراءتنا لكتاب شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري. طبعا صحيح البخاري الإمام محمد إسماعيل البخاري، والشرح هذا بين يدينا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنه خيرا. ونحن في ليلة الأحد، ليلة الثالث من محرم لعام 40 و400 وألف، الموافق ليلة السادس عشر من الشهر التاسع لعام 18 و2000، وقد وقفنا على باب من الدين الفرار من الفتن، الحديث رقم 19 من كتاب الإيمان. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. اللهم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من الدين الفرار من الفتن. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. الله أكبر. هذا الحديث فيه بيان قيمة الدين في نفس المسلم بحيث يقدمه على كل شيء، حتى إنه على استعداد أن يدعى المدينة الناس والمصالح فرارا بدينه، حتى ولو يكون في منأى عن المدن وعن القرى على الجبال أو في أطراف البلاد، من باب الحفظ، حفظ الدين. الدين رأس المال، فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: قوله رحمه الله: من الدين الفرار من الفتن. والفتن جمع فتنة، وهي الاختبار والابتلاء. الاختبار والابتلاء في الدين يعني يضايق من الكفار ومن أعداء الله على دينه، يعذب على دينه، إذا صلى، إذا فعل شيئا من الطاعات يعاقبونه، لأنهم يريدون منه أن يبقى على الكفر. فالكفار لا يزالون إلى يوم القيامة هذا دأبهم مع المسلمين، مع أنهم لا يألونهم خبالا ولا يألونهم ضررا أبدا. قال تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. فلا نحسن الظن بالكفار أبدا، لما نعتبرهم أعداء للمسلمين، لكن لا يمنع هذا أننا نعقد العهود معهم ونتعامل معهم بالمباح، نبيع ونشتري معهم، لا يمنع هذا، وأن نحسن إلى من لم يصدر منه أذى إلى المسلمين. قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. لا يمنع هذا، تعامل معهم بحدود الشرع. ليس معناه أننا نقاطعهم نهائيا، بل نتعامل معهم في المباح، تبادل المصالح. ولأجل كف شرهم عن المسلمين، الرسول صلى الله عليه وسلم تعامل معهم، عاهدهم، أبرم العهود معهم. كما هو معلوم، إنما الكلام على أننا لا نودهم في القلوب وهم كفار، لأنهم أعداء الله، فنحن نبغضهم، ولكن نتعامل معهم في تبادل المصالح، ولا نقتل المعاهد ولا المستأمن، ولا نعتدي عليه، ولا نظلمهم. قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ما يجوز الظلم أبدا، لا للمسلم ولا للكافر، ما يجوز الظلم. الله أمر بالعدل، فينبغي أن نعرف هذا الأمر، لأنه التبس على بعض الناس طلبة العلم الصغار، التبس عليهم، أو المضللين الذين يريدون تشويه الإسلام، التبس عليهم هذا الأمر، أو لبسوه هم فقلبوا الأمر، ويخونون العهود ويسفكون الدماء ويقولون: هذا من الجهاد في سبيل الله. لا، ليس هذا هو الجهاد في سبيل الله، فالجهاد في سبيل الله له ضوابط وله أحكام، وأما هذا فيسمى بالعدوان. قال تعالى: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. يجب أن نعرف موقفنا مع الكفار، أننا لا نحبهم، لأنهم أعداء الله، لكن لا يمنع ذلك أن نعدل فيهم، لا يمنع أيضا أن نتعامل معهم في المباح، لا يمنع أن نتعاهد معهم، لا يمنع أننا نؤمن من طلب الأمان بغرض صحيح ولا نعتدي عليه ونفي معه. هذا واجب على المسلمين، الولاء والبراء شيء، والأحكام الشرعية معهم شيء آخر. نعم. يقول الشيخ، يعني المراد بالفتنة الاختبار والابتلاء، وهذا من معاني الفتنة. قال جل وعلا: ألف لام ميم، أحسب الناس يترك يقول آمن وهم لا يفتنون، يعني لا يختبرون، ولقد فتن الذين قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، أي اختبارا، وإلينا ترجعون. فالفتنة تطلق بالاختبار والامتحان، وكل إنسان في هذه الدنيا خلق للفتنة، أي للاختبار. قال جل وعلا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وتطلق الفتن المراد بها ما يتعرض له الإنسان في دينه، بحيث إذا انفتن بهذه الفتن انحرف، كفتنة النساء، فتنة المال، فتنة الكفار الذين يتسلطون على المسلمين، الظلمة. قال جل وعلا: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فتنوهم ماذا فعلوا؟ عذبوهم. أمر زعيمهم، كبيرهم، ملكهم بالأخاديد فخدت، وبالنيران فأضرمت، وقال: من لم يرجع عن دينه فاقذفوه فيها. هذا فتنة. فتنهم يعني إيش؟ عذبهم من أجل دينهم. فربنا جل وعلا أيضا يفتن عباده، بمعنى إيش؟ يختبرهم. والظلمة يفتنون العباد، بمعنى هم يعذبونهم مجتهدين في ذلك حتى يردوا المسلمين عن دينهم. واضح؟ فهذه من معاني الفتنة. المال فتنة، والنساء فتنة، والجاه فتنة، بل أن إنسان يفتن حتى بما أباح الله له، ابتلاء واختبار. واضح؟ طبعا الكفار ولا يزال يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا ردوكم على عقابكم فتنقلبوا خاسرين. كفار يجتهدون، ود الذين كفروا لو تكفرون كما كفروا فتكونوا سواء، ود أهل الكتاب لو ردوكم بعد إيمانكم كفارا حسد من عند أنفسهم، حريصون جدا على ماذا؟ على إخراج المسلمين من دينهم، حتى لو ما أخرجوهم من دينهم إلى دينهم، يعني حتى لو ما أخرجوا المسلمين من دينهم إلى دينهم، هم دين الكفار، لكن يهمهم أن يخرج المسلمين عن دينهم. يعني ممكن اليهود يفتنون المسلمين عن دينهم حتى يدعوا إسلامهم، مع أنهم ما يدعون الآخرين إلى أن يدخلوا في اليهودية، وإنما يريدون أن يترفوا عليهم ويكونوا هم بدين وأولاك بلا دين. ومن الناس من يفتن المسلمين في دينهم حتى يدخلهم في ملتهم، كالنصارى. النصارى عندهم حملات يسمونها تبشيرية، وهي تبشر بالكفر وبالنار، فتنطلق في أفريقيا، في آسيا، في الأماكن المنكوبة، في المخيمات، عند اللاجئين. ماذا يفعلون؟ يدخلون الناس في دين النصرانية، سواء يدخلون المسلمين أو وثنيين أو ناس بلا دين. فعلى كل حال هذا دأب الكفار، منهم من يسعى إلى إخراج المسلمين عن دينهم ولو لم يدخلهم في دينه هو، ومنهم من يسعى إخراج المسلمين عن دينهم ويدخلهم في دينه. فهؤلاء الواجب الحذر منهم، لكن مع الحذر منهم لا يعني هذا أن نظلم أحدا منهم، فالكفار أنواع ودرجات. هناك كافر معتدي، هذا يعتدى عليه كما اعتدى، كافر يحاربنا ونحاربه، هذا نحاربه ونقتله ولا كرامة، لكن إلا إن عجزنا عن قتاله أو في قتال مفسدة فيعود علينا بمفسدة أكبر، يعني لو قتلنا نكف عن قتاله لعدم قدرتنا عليه أو لصد مفسدة أكبر. لكن لو أن كافرا كان معاهدا يعني بينه وبين عهد لا تقتلني ولا أقتلك، هذا لا يجوز قتله. كذلك المستأمن أعطينا الأمان فأدخلناه في بلادنا لا يجوز أن نعتدي عليه. كذلك إذا كان يدفع الجزية في بلاد المسلمين مقابل حمايتنا له وحفظ مصالح العام ونكف العدو عن البلاد وهو عايش في بلادنا يدفع مقابل اسمه الجزية، فهذا الذي يدفع الجزية الذمي وهذا المعاهد بينه وبين عهد وذاك المستأمن اللي طلب الأمان وعطينا الأمان لا يجوز قتله، بل أن قتل هؤلاء من كبائر الذنوب. فلذلك القتل حرام، أي قتل بغير حق، ليس فقط قتل المسلمين بل القتل بغير حق، بل هناك من المسلمين من يقتل بحق وإن كان مسلما، وهناك من الكفار من يقتل بغير حق ولو كان كافرا. واضح؟ إذا من استحق القتل هو الذي يقتل، هو الذي يقتل عند إمكانية قتل. نتعامل مع الكفار، نبيع نشتري. النبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهون عند يهودي، وهذا دليل على آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما نسخ هذا الحكم. أخذ دين، اشترى منه شعيرا ورهن درعه وتوفي والدرع ما زال عند اليهودي، يعني ما نسخ هذا الحكم. بل يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية، والكتابية كافرة، أن تكون عفيفة يهودية ونصرية يجوز الزواج منها. يجوز أن تجاورهم، أن تعاملهم، أن تبيع معهم، أن تشتري منهم، أن تعاهدهم، لكن المحظور أن تحبهم حب شرعي لأنه متدين بهذا الدين تحبه ودينه كفر، هذا لا يجوز، بل هذا منافي للإسلام، فنبغضه بغضا شرعيا ولا نحبه حبا دينيا ولا نوده، لكن هذا لا ينافي أن نتعامل معه في البيع، في الشراء، في الاصطناع، في ممكن نجاوره، ممكن إلى آخره، لكن ما نحبه حتى لو كان ذميا أو معاهدا أو مستأمن، لا يحب محبة شرعية، محبة في الله لما عنده من الدين، بل نحب المسلم لدينه لأن نحب الإسلام وهو الدين الذي يقبله الله تبارك وتعالى. لا يجوز أن تظلم كافرا إن كان ممن لا يستحق أن يعتدى عليه بمال، بعرض، بدم، ما يجوز. الله جل وعلا حرم الظلم على نفسه، صحيح مسلم الحديث القدسي قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم حرما فلا تظلموا. ما المعنى يا عبادي؟ عبادة خاصة والعامة. هل حرم الله جل وعلا نفسه أن يظلم عباده الخاصين المسلمين الموحدين، ولا عباده عموم الخلق؟ عموم الخلق. ولا يظلم ربك أحدا، لا مسلما ولا كافرا، ولا ظالما ولا ملحدا، لا ولا يظلم ربك أحدا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فإذا كان الله عز وجل حرم أي منع الظلم على نفسه أن يظلم كافرا ولا ملحدا ولا فاسقا ولا فاجرا، أتظن أن يبيحه لعباده؟ هو حرم على نفسه فكيف يبيحه لعباده؟ لا يمكن. بل قال لا تظالموا، فلا يجوز أن تنتهك عرض كافر، ولا أن تأكل ماله بالباطل، ولا أن تعتدي عليه، ولا أن تقتله، وإنما الواجب أن نفي بالعهود ولا نعتدي، بل حتى لو كان بيننا وبين كافر معاهدة فشعرنا أن ثم خيانة فإننا ننبذ له عهده ونخبره بأن العهد الذي بيننا وبينك انتهى. لماذا؟ قال جل وعلا إن الله لا يحب الخائنين. ما تتظاهر أنك مستمر بالمعاهدة وأنت تخون؟ ربنا جل وعلا لا يحب هذا لنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا لعباده المؤمنين. واضح؟ طيب، ثم شرع الشيخ في شرح الحديث فقال قوله رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. الحديث هذا تحت ترجمة من الإيمان الفرار بالدين من الفتن. فالمؤمن أغلى ما عليه دينه، أغلى ما عند المؤمن دينه، فلا يساوم عليه. فإذا حيل بينه وبين دينه ببلد ينتقل إلى بلد آخر. قال تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. فيهاجر المسلم إذا خاف الفتنة في دينه يهاجر إلى بلد لا يفتن فيه في دينه، والله وسع الأرض ولو حصل عليه خطر أو حصل عليه شدة ولم يستطع الهجرة يصبر وسيجعل الله له فرجا. الله لا يديم الشدة على المسلم، سيجعل الله له فرجا. الله فليهاجر بدينه، هذا دليل على إيمانه، والهجرة عمل، فدل على أن العمل يدخل في الإيمان. والذي لا يهاجر بدينه ويتمكن من الهجرة هذا دليل على ضعف إيمانه. ما نقول إنه يكفر؟ الذي يترك الهجرة من غير عذر هذا مخطئ وعاص، لكن ما نقول إنه يكفر. هنا الشيخ بيّن لنا يعني مناسبة هذا الباب في كتاب الإيمان، أو هذا الحديث مناسبة هذا الحديث في كتاب الإيمان، وهو أنه إذا كان يخشى على دينه فإنه يهاجر حتى لو يذهب إلى رأس جبل فرارا بالدين. والهجرة عمل، وقد بوب أو بنى كتابه الإيمان على ماذا؟ على ماذا؟ على أن الإيمان قول وعمل، أو قال قول وفعل، يزيد وينقص. فهاي الهجرة من أجل حماية الدين وحافظ على الدين هذا عمل، إذن هو من الإيمان. نعم. لكن عليه وعيد شديد، قال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، هؤلاء الذين لم يهاجروا وقتلوا في واقعة بدر، ما عرفهم المسلمون، قتلوا بسبب أنهم مع الكفار. السبب أنهم ما هاجروا فصاروا مع الكفار وأجبروهم على الخروج معهم، لو هاجروا مع المسلمين لسلموا، فهذه جريمة وهذا ذنب، ترك الهجرة مع القدرة عليها، وهي تضعف من الإيمان وتعرض الإنسان لخطر في دينه. فالهجرة من الإيمان، والهجرة عمل، والعمل داخل في الإيمان كما هو معروف. قوله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون، يعني يقرب، يوشك يعني يقرب. أن يكون خير مال، هذا يوشك من أفعال المقاربة. أن يكون خير مال للإنسان في آخر الزمان غنم، يكون معه غنم، ما معه مليارات ولا أرصدة، ولا إنما هو غنيمات يسيرة، يحلب منها ويشرب ويأكل من لحومهم وينتفع بها. قوله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال للإنسان في آخر الزمان غنم، يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر الرعي، ويسلم على دينه، يرعى غنما بدل أنه يصير في عمارات وفي قصور وفي ملايين ومليارات من الأموال، إذا صار بقاؤه في المدن على خطر في دينه. فكونه يفر بدينه ولو على أقل شيء من العيش خير له التمسك بدينه ولو ترك المال. الدين هو رأس المال وهو النجاة، أما الثروة والمال فلا تنفع الإنسان في آخرته إذا لم يكن على دين وعلى إيمان. طيب، هل بلغنا هذا الزمان؟ الجواب لا، ما زالت المدن والقرى فيها مساجد وفيها دعوة وفيها توحيد وفيها صلاة وفيها فيها صلة وفيها حلق قرآن وحفظة، والحمد لله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. إذا كل إنسان صالح في نفسه ترك البلاد والعباد، من يدعوهم؟ من يدافع عن الدين؟ من ينقذ المسلمين من الأفكار، من الإلحاد، من التشيع، من التنصير؟ هذه فتن تنتشر، لازم في هذا الزمن انتشرت جدا عن طريق وسائل الإعلام، اختلاط الناس، دراستهم، سفرهم، قدوم الكفار وأهل البدع إلى بلادك، فهذا خطر على أولادك، على المسلمين. إذا أنت عندك من الخير ما عندك، عندك كلمة طيبة، تعرف التوحيد، تعرف الصلاة، ما تنسحب إلى اتخاذ غنم وشعف الجبال ولا في الصحراء، وتترك أهل الفساد يقضون على ما بقي من الإسلام، مع الإسلام ما زال قويا ومحترما، ما زالوا أتباعه من أكبر الأمم اليوم على وجه الأرض أمة الإسلام. بمعنى إيش؟ بالمعنى العام يعني. صحيح هناك من ينتسب الإسلام هو ليس على الإسلام، لكن بالإحصائية العامة يقول لك عدد المسلمين كذا وكذا. فما بلغنا هذا اليوم أو هذه الفترة اللي يشير فيها النبي صلى الله عليه وسلم على الحديث أن يترك المسلم المسلمين أو يترك البلاد والعباد ويذهب إيش؟ يتخذ غنما. نعم. وهذا دليل على كثرة الفتن في آخر الزمان، وأن المسلم يبتعد عنها مهما أمكنه ذلك، ولو على قلة من العيش، ولو لم يسكن في القرى والمدن، يكون في البرية وليس عنده رفاهية ما دام أنه متمسك بدينه. هذا خير له، وهذا دليل على الإيمان، لأنه ما أقدم على هذا الشيء إلا من قوة الإيمان. فالفرار من الفتن في آخر الزمان من الإيمان، والفرار من الفتن عمل، فدل على أن العمل داخل في مسمى الإيمان، وهذا غرض المصنف رحمه الله. قوله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير المال المسلم، والمسلم هو المؤمن. طيب، أتذكرون أو لا تذكرون، أو بعضكم يذكر، الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أفتى بأن من لا يستطيع أن يقيم دينه في فلسطين يهاجر، فشنعوا عليه وشتموه واتهموه أنه يحقق أهداف اليهود. الشيخ كلامه واضح وشرعي، من لم يستطع أن يقيم دينه يهاجر. قال بعضهم: ويترك فلسطين لليهود؟ الجواب: نعم، ولو تركها، ما تركها تعمدا، ولا تركها رغبة عنها، ولا تركها تنازلا، لكن ما يستطيع أن يقيم دينه. هو مخلوق لماذا؟ لأن يعيش في فلسطين، ولا لأن يعبد الله؟ يعبد الله. يعبد الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ترك مكة، ومكة أعظم من فلسطين، والمسجد الحرام أعظم من المسجد الأقصى، بل المسجد الحرام أعظم من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم مكة ولم يتركها، ترك وهاجر. فالوجه الأول أن الدين أغلى من فلسطين، وأغلى من الإنسان بدينه. ربنا جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. الوجه الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك مكة، وهي أعظم وأجل وخير وأفضل من فلسطين. يقول الشيخ الألباني: يقول كثير من الناس يهاجر من بلده إلى بلد آخر من أجل الدنيا. كثير، أنت شوف اليوم تجد واحد في آسيا يذهب إلى أمريكا، واحد في أمريكا الجنوبية يذهب إلى أمريكا الشمالية، واحد في أفريقيا يذهب إلى أوروبا، وهكذا. من أجل ماذا؟ العمل والدراسة والدنيا. يمكن يذهب يعمل وظيفة وضيعة وربما محرمة، صح؟ من أجل الدنيا. فمن أجل الدنيا الناس تركوا حتى فلسطين، يخرج منها ويسافر إلى أستراليا، من فلسطين إلى أستراليا، من غير أن يضايق أحد في فلسطين. لماذا؟ يريد أن يحصل على جنسية أسترالية، ويدرس في الجامعة، ويتوظف، ويعطونه بدلات، ويعطونه كذا، وما أحد ينكر عليه، ما أحد يقول لماذا ترك فلسطين ولا ترك البلاد المسلمين وذهب. هؤلاء نفسهم اللي ينكرون، يعني هناك من ينكر عليهم آخرون يعني، لكن هؤلاء اللي استنكروا على الشيخ الألباني رحم الله فتوى بأن من لا يستطيع يقيم دينه فيجب عليه أن يهاجر، تجد لا يستنكر على من يذهب إلى البرازيل أو الأرجنتين أو آخر الدنيا، أستراليا، ومن أجل ماذا سافر؟ ها، أجل الدنيا، دراسة ولا تجارة ولا عمل ولا جنسية. فما في شك أن الهجرة لمن لا يستطيع أن يقيم دينه وقادر على الهجرة يجب عليه أن يهاجر، لأنك ما خلقت إلا لأجل عبادة الله سبحانه وتعالى. نعم. قال البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله، وأن المعرفة فعل القلب لقول الله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. نعم، هذا ماذا يسمى الحديث مثل هذا؟ باب قول النبي صلى الله عليه وسلم. هل ساق الحديث بسنده؟ لا، بخاري يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال حدثني فلان عن فلان عن فلان عن النبي عليه الصلاة والسلام. والحذف هنا للسند من أوله، فيسمى ماذا؟ معلق. ما حذف أول سند يقال عنه معلق، فهذا يسمى من معلقات البخاري. وقد يكون هذا الحديث المعلق أنا أعلمكم بالله قد أوصله في موضع آخر من صحيح البخاري، وأحيانا لا يوصله، لأن أصلا الحديث ليس على شرطه، فيستفيد منه تبويبا أو عنوانا، لكن ما يجعله في أصل الجامع الصحيح، أنه اشترط على نفسه لا يريد إلا حديث من طبقات معينة، واضح؟ فإذا حذف أول سنة قال المعلق. يقول صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله. وكلما ازداد الإنسان علما بالله ازداد توحيده لله وإخلاصه لله وعبادة الله. فذاك يقول الله جل وعلا إنما يخشى الله من عباد العلماء. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما أتى وما ترك من العبادات إنما ذاك عن علم. لأن بعض الناس يظنون أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما صلى في الوقت الفلاني أو نهى عن الصلاة في الوقت الفلاني أو اكتفى بالصيام الفلاني أو بالصلاة الفلانية أنه كأنه لسان حاله مقصر في عبادة الله، وأن هذا أتى ليتدارك ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر كبير جدا وعظيم. كيف تظن بالرسول صلى الله عليه وسلم ترك عبادة أو ترك شيئا كان يمكنه أن يفعله؟ لا يمكن أبدا، ما ترك شيئا عليه الصلاة والسلام يقربه إلى الله. أصلا كل السنن هو الذي أتى بها عليه الصلاة والسلام، وهي وحي من الله عز وجل، واضح؟ لكن علم النبي صلى الله عليه وسلم بالله هو أعلم الناس بالله عز وجل، فعلمه بالله عز وجل هو الذي حمله على أن ينام ويصلي، على أنه يصوم ويفطر، على أنه يقتصر على ما اقتصر عليه. هذه السنة. وربنا جل وعلا ماذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ يقول فاستقم كما أمرت، ليس على هواك وإنما كما أمرت. فاستقام على أمر الله كما أمره الله عز وجل، حتى من العبادات ما لا تصح لو أقام الإنسان في وقت أو في حال نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فالنهي يقتضي الفساد. ما يصح العمل إذا أتى به المسلم على الوجه الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. انتبهتم؟ فقال أنا أعلمكم بالله، وأن المعرفة فعل القلب، فعل القلب، والإيمان إيش؟ قول وفعل، يزيد وينقص. وهنا استدل بهذا، قال لقول الله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فهنا نسب الكسب إلى ماذا؟ إلى القلب، لأن القلب هو الذي يعقد اليمين. هل هو حلف لغوا ولا عقد يمينا؟ التحديد في القلب، فالقلب له فعل، فالإيمان قول وفعل. فعل ماذا؟ فعل القلب والجوارح، وقول اللسان وقول القلب. القلب يقول واللسان يقول، والجوارح تفعل واللسان يفعل. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله، لما حث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم على التيسير وعدم المشقة على أنفسهم في العبادات، وأن يقتصدوا في العبادة ولا يشقوا على أنفسهم، قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم نحن بحاجة إلى العبادة والمشقة، أما أنت فقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أما نحن فلم يغفر لنا، نحن بحاجة إلى زيادة من العبادة، ولا يريدون التيسير والتيسير ولا يريدون التيسير والتسيير. يشير إلى ماذا؟ يريدون أن يتعبوا أنفسهم. يشير إلى ماذا؟ إلى حديث ثلاث نفر الذين جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، يعني الخاصة اللي يقوم بها في البيت. فلما أخبروا، من أخبرهم؟ أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، كأنهم تقالوها، يعني رأوها قليلة في نظرهم، وقالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لأنه مغفور له، مغفور له، اقتصر على هذه العبادات، لكن أين نحن؟ فقرر كل منهم شيئا. قال أحدهم أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر، يريد أن يصوم يوميا. وقال آخر أما أنا فأصلي ولا أرقد أبدا. وقال الثالث أما أنا فأعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. وفي حديث قال أحدهم إيش؟ لا أكل اللحم، يعني تعبد لله يترك أكل اللحم. فلما بلغ ذاك النبي عليه الصلاة والسلام تحقق منهم قبل أن ينكر عليهم، أنتم الذي قلتم كذا وكذا؟ قالوا نعم. فقام عليه الصلاة والسلام حمد الله وأثنى عليه وقال لما بعد فإني أتقاكم وأعلمكم بالله، وفي حديث قال أخشاكم لله. فالرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالله وأتقاهم لله عز وجل وأخشاهم لله عز وجل، ومع ذلك ماذا قال؟ قال أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء. وفي الحديث الآخر قال وأكل لحم. قال وهذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. كثير من المنكرات المحرمات ومنها ما كبائر لم يقل فيها النبي صلى الله عليه وسلم من فعل كذا فليس مني، يعني ما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زنى فليس مني، لكن قال في من يختار هدي غير هديه، قال هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني، أي ليس على طريقتي وليس من أتباعي كما ينبغي. فهذا خطورة الابتداع في الدين، لا سيما إذا صاحبه شعور بأن كأن الرسول صلى الله عليه وسلم قصر في دين الله وقصر في تبليغ دين الله، فأتي هذا ليتدارك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فغضب صلى الله عليه وسلم وقال: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. نعم. فدل على أن العلم يتفاوت، وأن بعض الناس أعلم من بعض، ويلزم من ذلك أن الإيمان أيضا يتفاوت، وأن بعض الناس أقوى إيمانا من بعض، فأقوى المسلمين إيمانا هو الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. ومع هذا حث على التيسير ورغب فيه، ونهى عن التشدد وعن المشقة، نهى الذي يقوم الليل كله، ونهى الذي يصوم الدهر، نهاهم عن ذلك، وأمر بإعطاء النفس شيئا من الراحة والمتعة وعدم المشقة عليها، لأن العمل اليسير مع المداومة خير من العمل الكثير الذي ينقطع. قال صلى الله عليه وسلم: إن أحب الأعمال عند الله أدومها وإن قل، شيء يسير من الطاعة تداوم عليه أحسن من شيء كثير ينقطع، لأن الذي يتشدد ويشق على نفسه لا بد ينقطع، لأنه يعجز نفسه كالدابة إذا حملها ما لا تطيق عجزت، إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. المسلم يشتغل على نفسه ويداوم على الطاعة ولو كانت قليلة، يقوم من الليل ويداوم على هذا، يصوم أيضا من التطوع ولا يداوم عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم ويفطر، قال: وأما أنا فأصوم وأفطر. يصوم ويفطر ولا يصوم دائما، ولا هو يقوم كل الليل ولا ينام أبدا، بل ينام ويقوم من الليل صلى الله عليه وسلم، وأصلي وأرقد، وهو أفضل الخلق وأعلم الخلق. فهذا يدل على أن من الإيمان أن الإنسان يتبع اليسر والسهولة مع نفسه ويداوم على العمل الصالح، مثلا يقوم الليل كله ثم الليلة الثانية يعجز ولا يقوم أبدا، ينام لأنه متعب. نعم. لو أنه قام من الليل يسيرا لسهل عليه المداومة على قيام الليل، هذا شيء معروف. طيب، هنا يعني البخاري رحمه الله لما بوب هذا الباب وأتى بهذا الحديث وعلقه تعليقا بما حذفه للسند، فيه دلالة على أن الإيمان يزيد وينقص والناس تفاوتون فيه. ثم قال: أنا أعلمكم. فأعلم هذا ماذا يا أخوان؟ اسم تفضيل، يعني في واحد يعلم في واحد، أو في واحد عالم في واحد أعلم منه. فهذا التفاوت بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين غيره دليل على أن الإيمان يزيد وينقص والناس فيه درجات، ليسوا فيه على حد سواء. كما أن فيه أن المعرفة فعل القلب، وهذا ما أراده أيضا البخاري، لأن قال: الإيمان قول وفعل يزيد وينقص. فمن أفعال القلب العلم، والعلم ذاته عبادة، كما إنسان يتعلم ويعلم بالله ما لله من الأسماء والصفات والأفعال، بما أمر عما نهى، ما الذي يغضبه، ما الذي يسخطه، ما هو حلاله، ما هو حرامه. تعلم العلم ذاته هذا من أعظم القربات يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل. فكلما زاد معرفة بالله وبأحكام الله زاد إيمانه. إذا إيمان يزيد وينقص والناس فيه يتفاوتون. كذلك ما جاء في ألفاظ هذا الحديث: في أتقاكم وأعلمكم، وفي حديث أيضا: أخشاكم. كل ذلك يدل على ماذا؟ على أن الإيمان يزيد وينقص، وهو المقصود. نعم. قوله رحمه الله: وأن المعرفة فعل القلب، لقول الله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. نعم، المعرفة فعل القلب وهي من الإيمان، فالإيمان ليس باللسان فقط، الإيمان يكون باللسان وبالقلب وبالعمل. بل لو كان باللسان دون القلب ما صح كإسلام من المنافقين، فإنما يقول بألسنة ما ليس في قلوب. ولو كان بالقلب دون اللسان أيضا ما صح، كما قرر أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام ولم يشهد لا إله إلا الله، مع أن في قلبه يقر. ولو كان في القلب واللسان، ولكن ليس ثم أفعال بالجوارح. ترك دين الله عز وجل وأعرض عنه، لا يتعلمه ولا يعمل به، فهذا أيضا ليس بإيمان. فالإيمان بالقلب والقول واللسان، بالإيمان بالقلب والقول، يعني القول باللسان والجوارح، الأفعال، أفعال الجوارح، لا بد من ذلك. فكون الإنسان يقول أنه مؤمن ولا يقوم لله عز وجل بعبادة، مع أن الله جل وعلا ماذا يقول؟ يقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم، لماذا لا تقوم بالعبادة لله عز وجل مطلقا؟ الإيمان مركب من هذا وهذا، القلب، اعتقاد القلب وقوله وعمله، واللسان النطق به، والجوارح الانقياد لله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، هذا باللسان. قال ها ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. إذن هنا مأمور النبي صلى الله عليه وسلم بقتال من لم يصلي ولم يزكي. نعم. قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، هذا قول باللسان، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وفي الآية الأخرى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فالعمل يكون باللسان ويكون بالاعتقاد، ما يكون باللسان فقط، كما هو قول الكرامية من فرق المرجئة: الإيمان يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالعمل، لا بد من هذه الأمور الثلاثة. لما فرغ رحمه الله من ذكر أن الأعمال من الإيمان، ذكر أن عمل القلب أيضا من الإيمان، اعتقاد القلب. فالذي يقول إن الإيمان باللسان فقط هم الكرامية، ويلزم على هذا أن المنافقين مؤمنون مع أنهم في الدرك الأسفل من النار، لأنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، فلا يكفي اعتقاد القلب مع عدم النطق. قال جل وعلا: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم أنك رسوله، والله يعلم أنك رسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذن قالوا بألسنتهم، وكونوا قال نشهد إنك رسول الله، هذا معناه أن شهدوا أن لا إله إلا الله. يعني كما يعبر عن لا إله إلا الله وتشمل محمد رسول الله، كذاك إيش يعبر بمحمد رسول الله؟ ها، تشمل لا إله إلا الله. فهاتان الشهادتان متلازمتان، من شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد محمد رسول الله لا يصح دينه ولا إيمانه ولا إسلامه، ومن شهد أن محمد رسول الله ولم يشهد أن لا إله إلا الله أيضا ما صح دينه ولا إيمانه ولا إسلامه، لا بد من الشهادتين. فلما قال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله والله يعلم إنك رسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، استدل العلم عندما ذكر شروط لا إله إلا الله الصدق المنافي للكذب، أتوا بهذه الآية مع أن فيها ماذا؟ نشهد إنك لرسول الله. طيب من شهد أن محمد رسول الله فبما جاء رسول الله؟ جاء بلا إله إلا الله، هو وسائر الرسل، وما أرسلنا من قبلكم رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فمعنى شهادة أن محمد رسول الله معناها ماذا؟ ها، قبول لا إله إلا الله والإتيان بها وقولها، واضح؟ طيب كمل. لا بد من الأمرين، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ما اقتصر صلى الله عليه وسلم على من قال لا إله إلا الله، بل قال صلى الله عليه وسلم خالصا من قلبه، فلا بد من عمل القلب وإخلاص القلب. صح، قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وفي حديث من قال لا إله إلا الله صدقا، لا بد من الإخلاص ومن الصدق. الإخلاص منافي للشرك والرياء، والصدق منافي الكذب، ولا بد من اليقين المنافي للشك، وهكذا. نعم. ووجه الدلالة من الآية ظاهر: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ما يؤاخذك الله بالكلام بدون اعتقاد القلب، اليمين ما كان عقد ولا يصل إلى الكفارة إلا إذا صحبها اعتقاد بالقلب، أما مجرد اليمين باللسان فهذا يعتبر من اللغو. نعم. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قالت عائشة: اللغو يمين اللغو قول الرجل لا والله نعم والله، ما أراد أن يعقد اليمين ويؤكد على نفسه بحيث يلزم نفسه لا يفعل شيء فلاني أو يفعل شيء فلاني، وإنما رأيت فلان؟ لا والله ما شفته فلان، ما رأيته من تقصد فلان؟ إيه نعم رأيته. هل عليك كفارة؟ قبل قليل إيش قال؟ لا والله ما شفته، لا والله ما رأيته، هل ما في كفارة؟ وإنما الكفارة إذا أقسم يمين عقدها قاصدا أنه لا يحنث بها، وإذا حنث بها عليه كفارة على شيء في المستقبل يفعل أو لا يفعل، هذا كفارة إيش؟ هذا اليمين المنعقدة. نعم. قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون، قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله. خلصت الشرح أنت حي؟ خلصت. صفحة 76 انتهيت منها؟ انتهيت منها نعم. قرأت 77 تبع الحديث اللي فوق. طيب تفضل عيد الحديث. عيد الحديث. قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون، قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. اللهم صل على هذا. أيضا كالحديث الذي قبله وفي الباب نفسه، كون النبي صلى الله عليه وسلم أتقى وأعلم بالله، هذا دليل على إيش؟ تفاوت الناس في الإيمان وفي الأعمال. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال ما يطيقون، لأن ما يأمر به هو من الله عز وجل. قال جل وعلا: من يطيع الرسول فقد أطاع الله. وقال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، معنى هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يأمر به لا يأمر إلا بما يطاق. وأنا هنا أنبه مرارا وتكرارا، أنبه نفسي وكل أخ أحبه في الله وأحب له الخير، المحافظة على الصلاة الخمس في المسجد بحيث تدرك تكبيرة الإحرام في كل صلاة، يعني الشهر 150 صلاة تدرك 150 صلاة تكبيرة الإحرام، هل هذا مما يطاق أو لا يطاق؟ يطاق. وإن كان عامة المصلين فضلا عن عامة المسلمين لا يمتثلون ذلك، يعني ها صلاة صلاتين في اليوم، صلاة تفوت ركعة، ثلاث صلوات تفوت، صلاة على التشهد صلاتين ثلاث جماعة متأخرة، لما هل أمرنا بإقامة صلاة الجماعة ولا من أمر؟ أمرنا ولا من أمر؟ أمرنا بأحاديث بأدلة. هل يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بما لا يطاق؟ الجواب لا، ما يأمرنا إلا بما يطاق. إذا هو تقصير فينا نحن، لا تنظر إلى الصلاة أن هذا أمر لا يمكن إدراكه. من هذا اللي يقدر يصلي 150 بالشهر 150 صلاة ما تفوت تكبيرة؟ ها ليش تستصعب الأمر؟ إذا استصعبته لن تفعله. بل لماذا نجعل أن الأمر الطبيعي أن الواحد يصلي 150 فرض في المسجد ما تفوت تكبيرة؟ هذا الأمر الطبيعي. طيب أنت يعني حتى لو قررت لنفسك 150 فرض بالشهر لن تفي بذلك، وقد تقول يا ما جربت يا ما حاولت. طيب لو نويت، هذا احنا شهر محرم، اني ما تفوتني ولا تكبر، هل ستخسر شيئا لو نويت هذه النية؟ ها تخسر شيئا؟ بل ماذا؟ بل تربح، لانك نويت الخير. يمكن تموت قبل يخرج شهر محرم ويكتب لك. دائما قرر الخير، انوي الخير متى ما تمكنت، متى ما يسر لك الله. والله انا قرات القران قليله وحفظي ضعيف وكذا، ايش خاسر لما حط في نيتي اني احفظ القران كله كاملا وباتقان، ادركت ذلك فبها ونعمت، ما ادركت لك اجر عظيم بهذه النيه. ودائما العمل تبع للنيه. إذا أنت أصلا ما نويت أن تصلي 150 فرض في المسجد محاط في بالك ولا ناوي ما راح تصلي، لكن لو حطيت في بالك نويت هذا الشيء، هذا يعينك على أنك تحقق ما نويت. النية يا أخوان ليس شيء ثقيل تحمله على عاتقك ولا على رأسك، انوي. خسران خسران شيء، بل ربحان أنت بذلك. انوي أنه ما تفوتك صلاة، ما حييت مش بعد هذا الشهر، يمكن باقي من عمرك كم الله به عليم، يكتبك الله جل ذاك كله. إذا عملت الحسنة كتبت 10 حسنات، بمجرد أن تهن تنوي تقول غرّت نفسي يكتب الله لك. تبهتم؟ هذا شيء عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة إذا أمرهم من الأعمال ما يطيقون، ما يأمرهم بما لا يطاق، بل قال جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسع. ثم تقول أنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم، وماذا يفعل؟ كان يعني يصوم وصالا، يعني 2-3 أيام ما يفطر، تغيب الشمس ما يفطر، كمل. وقد شرع لأمته بإذن الله عز وجل أن إذا غابت الشمس واحد يفطر، بل السنة التعجيل بالإفطار وهو لا يفطر، وينهى عن ذلك عن الوصال. فقيل له صلى الله عليه وسلم إنك توصل، فقال لست كهيئتكم، ألست كهيئتكم؟ هذا دليل على أن الناس تتفاوت. الرسول صلى الله عليه وسلم إيمانه ليس كإيمان غيره، درجته ليست كغيره، بخلاف أهل البدع اللي قال إيش إيمان جبريل عليه السلام، إيمان محمد صلى الله عليه وسلم وإيمان أفسق واحد من المسلمين سواء، لأن الإيمان عندهم ماذا؟ فقط معرفة، تعرف الله فأنت كامل إيمان، ما عندهم الإيمان يزيد وينقص. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لست كهيئتكم، إن لسنا كهيئتكم يا رسول الله. طيب، هم هنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول أنا لست، أنتم لستم مثلي صح، وأنا أوصل الصوم ولا تصوم أنتم، لكن كان أيضا عليه الصلاة والسلام يأمرهم بأوامر تطاق، وإلا بعضهم يقول أنت أمرتنا أوامر، إحنا مثلك، أنت رسول مؤيد بالوحي، عندك من مقومات ما تعينك، نحن ما نستطيع هذا. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يمكن أنه أمرهم بما لا يطيقون حتى يردوا على هذا الرد. تبهتم؟ فيقول بعضهم لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يعني يحتمل أنه لما أمرهم بما يطيقون بعضهم أراد الزيادة، مثل 3 الذين قال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال آخر أما أنا أصلي ولا أرقد، وقال 3 أما أنا فأعتزل النساء. لما أنت مغفور لك، مغفور لك، أنت ضامن الجنة، إحنا اللي عسانا نضاعف الجهد وعسانا. فكان هذا الأمر يغضب الرسول صلى الله عليه وسلم، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. يعني من تقوى الرسول صلى الله عليه وسلم لله عز وجل بالله أنه يأمرهم بما يطيقون، أنه إيش لم يقصر في تبليغ الدين، ما ترك شيئا إلا وبلغه، حتى عتاب الله له إذا عاتبه أيضا يتلو ذلك على الناس، حتى قول الله عز وجل تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حقا تخشاه. تلاه الرسول صلى الله عليه وسلم هاي الآية ولا لا؟ تلاه، وهي عتاب من الله له، عتاب كبير، ما ترك شيئا. فإذا لا يجوز إنسان يقول نحن لسنا كرسول الله صلى الله عليه وسلم، هو مغفور لمغفور لازم نزيد، ولا يجوز يقول إيش قد أمرنا بما لا نطيق أبدا. الرسول صلى الله عليه وسلم ما يأمرنا إلا بما نطيق، واحدة لا يجوز أن نتجاوز ما أمر به ونقول لأن نحن غير والرسول صلى الله عليه وسلم غير، مغفور لمغفور لا، هذا أيضا لا يجوز. واضح؟ طيب، قال الشيخ، قالت رضي الله عنها عائشة، نعم، قالت رضي الله عنها إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون، بما تتحمله نفوسهم وأبدانهم، أما الشيء الذي يخرج عن الطاقة، قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها، الإنسان لا يحمل نفسه ما لا تطيق، في آية إيش لا تكلف نفسا إلا وسعها، نعم، الإنسان لا يحمل نفسه. لا أتكلم نفسه إلا ما آتاه أنا. طيب كمل. الإنسان لا يحمل نفسه ما لا تطيق ويظن أن هذا طاعة لله، هذا ليس طاعة لله بل هذا من التكلف والتشدد. الاعتدال المطلوب هو الاعتدال بين التساهل والتفريط وبين التشدد والإفراط. هذا عمل المسلم الاعتدال، وهو عمل الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أتقى الخلق لله صلى الله عليه وسلم. وعمله الاعتدال بين الصيام والإفطار، بين القيام والنوم، بين تزوج النساء، وبين الصبر والاحتساب فيه. نعم. يعني ليس على كل حال إذا الإنسان شدد يكون هو أكثر إيمانا وأكثر استقامة، لا. خوارج كانوا يأمرون المرأة الحائض إذا طهرت أن تقضي الصلاة، صلاة تعيدها قضاء. لو نظرت إلى هذا الأمر، هم ماذا أخوان أمروا؟ شيء أكبر مما شرع في حقه. أحسنوا ولا أساءوا؟ أحسنوا ولا أساءوا؟ أساءوا. تقول عائشة كنا نحيض في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. كيف أجاب إيش؟ يأمرون بقضاء الصلاة. لاحظ هنا أمروا بزيارة عبادة، بزيارة صلوات وركوع وسجود، ومع ذلك هم أساءوا في هذا، ما أحسن. لذا قال جل وعلا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل، لم يقل أكثر، قال أحسن. وأحسن عمل ما هو؟ أخلصه لله وأصوبه على السنة. لا تظن أن في على كل حال الزيادة محمودة على كل حال، كلا. نعم هناك عبادات أصلا أمرنا أن نزداد منها ما استطعنا. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، زد من ذكر الله. صلاة التطوع بابه مفتوح، قال الرسول صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك ها بكثرة كثرة السجود. لكن إذا في شيء أصلا حدد بعدد معين بصفة معينة فالواجب وأحيانا يكون المستحب هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك. أرأيتم لو أن شخصا ما قام يصلي ركعتي الفجر السنة فأطال فيهما خير أو يخففهما خير؟ ها شيك بس واحد جاوب، لماذا يخففهما خير؟ هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى عائشة تقول يعني هل قرأ الفاتحة؟ يعني يصليها خفيفة جدا، حتى سأل في نفسه يعني قرأ الفاتحة ولا بدون فاتحة؟ طبعا هو قرأ الفاتحة بس تبين كيف خفت أتي ركعتين. فخفت ركعتي الفجر السنة، هذه هي السنة. يعني نافلة الفجر القبلية هذه السنة أن تصلى خفيفة، السنة أن تصوم وتفطر وتعجل بالإفطار، ليس السنة أن تؤخر الإفطار، مع أن تأخير الإفطار في زيادة عبادة ولا لا؟ صام وزاد بعد. لا لا لا، السنة أن تفطر عند غروب الشمس، السنة أن تطوف البيت سبعا، السنة أن تسعى بين صفا والمروة سبعا، السنة أن ترمي حصيات صغيرة مو تكبر الحصى أو ترمي بالنعال. لا، قال في هذا في هذه المناسبة قال إياكم والغلو. والناس تغلو، شوف يظن أنه كل ما فعل كل ما كبر الحجر كل ما كان أعظم أجرا. شوف الجهل وما أدراك ما الجهل. ولذلك هذا حتى في أمور الدنيا، في أمور الدنيا كلكم تعلمون الآن الثقافة انتشرت الحمد لله. الأدوية هل تأخذ بمقدار ما قرر لك الطبيب ولا تأخذ زيادة؟ ها لو أخذت زيادة إيش يحصل؟ تحصلك مضاعفات، ما يزيد مرضك، أليس كذلك؟ بلى، أليس كذلك؟ بلى. لو واحد أعطى يعني الطبيب قال هذا مدة 3 أيام كل 8 ساعات هو تعبان، 8 ساعات كل 8 ساعات 3 أيام ليش؟ خذ إيش الدواء مرة واحدة. هذا سابقا كان الناس في ثقافة يعني ضعف ثقافتهم يفعلون هكذا، لما تثقفوا وتعلموا أخذوا يضحكوا على أنفسهم كيف كان. اليوم يمكن ما في حد يفعل هذا، لكن لو لاحظت هذا الدواء بقدر. العبادة هكذا بالقدر المشروع، مش تزيد على كيفك. تبهتم؟ أحيانا يأتي الباب يفتح بطريقة ها كما خصصت له. لو ضرب الباب ضرب ربما انكسرت رده ولم يفتح الباب، لكن يأتي من يعرف ما فيفتح بالطريقة الفلانية، ليس بالقوة لا، لكن كيف تفتح؟ وهكذا دين الله عز وجل. بعض الناس يظن أنه إذا كفر الناس هذا دليل قوة إيمانه، قوة إيمانه أنه الغيرة الشديدة على الدين، يكفر ويسب ويلعن ويفجر، هذا ظن إيش؟ هذا مثل يكسر الباب وعند المفتاح، أخي المفتاح هكذا يفتح، موش بالتكسير. كثير من الأشياء اليوم الدنيوية هي مسألة مو بالعفرة مو بالكسر مو بالقوة، هي إيش؟ بالطريقة الصحيحة كيف تفعل. دين الله هكذا يا أخوان، بل هو أولى دين الله عز أن يكون بالطريقة المشروعة، لا بالقوة لا بالزيادة لا بالتأخير لا بالتقديم لا بالأهواء لا بالآراء، وإنما بالاتباع كيف نفعل. انتبهتم؟ لو تعمد أحد وصلى العصر خمسا متعمدا ها بطلت صلاته. لابد أن نفهم هذا الفهم الصحيح للدين، أن الدين كما هو يجب أن يكون لله وحده أيضا يجب أن يكون كما أمر الله عز وجل، تعبد الله كما أمرك الله. واضح؟ طيب. قالت رضي الله عنها: قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله. هذا هو السبب، لما حثهم على الاقتصاد في العبادة قالوا: نحن بحاجة إلى التشدد وإلى، أما أنت فلست بحاجة، لأن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فغضب صلى الله عليه وسلم من هذه المقالة لأنه هو القدوة. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ويجب أن يقتدوا به. هذا من ناحية. الناحية الثانية أنه أعلم الخلق بالله عز وجل، فهو علمه الله أن هذا هو الطريق الصحيح لاعتدال، الاعتدال والتوسط بين الإفراط والتفريط، هذا الطريق الصحيح المستقيم. قالت رضي الله عنها: قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم، من السبل الضالة التشدد، ومن السبل التساهل. الطريق الصحيح هو الاعتدال، وهو صراط الله. قالت رضي الله عنها: قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، يعني التمسوا العذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم في توسطه واقتصاده واعتداله في العبادة، التمسوا له العذر. قالوا: إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أما نحن فبحاجة إلى الأعمال الكثيرة، لأننا أهل ذنوب وأهل معاص ولم يغفر لنا. نعم استعان. الرسول صلى الله عليه وسلم غضب عليهم في هذه المقالة لأنها مخالفة في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قالت رضي الله عنها: قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه. غضب صلى الله عليه وسلم من هذه المقالة حتى عرف الغضب في وجهه صلى الله عليه وسلم. وهذا لا ينافي كونه كان يقول إيش، يوصي يقول: لا تغضب لا تغضب، لأن المراد لا تغضب لأمر لا يستحق الغضب. أما إذا غضب الإنسان على أمر يستحق الغضب فهذا محمود. نعم. قالت رضي الله عنها: ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا، اللهم صل، ليس لأجل أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، بل إنه توسط في العمل، لأن هذا هو الذي يستطاع. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. الله جل وعلا قال: فاتقوا الله ما استطعتم، أما الشيء الذي لا تستطيعه فهذا لا تكلف به. فهذا دليل على أن الاعتدال والتوسط في الدين من الإيمان، وأما التشدد والغلو فهذا ليس من الإيمان، وكذلك التساهل والتضييع ليس من الإيمان. الإيمان هو الاعتدال، والاعتدال عمل، فدل على أن العمل من الإيمان. بارك الله، نكتب على القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم بارك على محمد وعلى صحبه.